هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أصبت ببعض من حساسية الصدر فذهبت إلى الطبيب، فنصحني نصيحة غالية. هل تعرفون أصدقائنا بما نصحني الطبيب؟ نصحني ألا أتواجد في الكفر. هل تتعجبون أصدقائنا من هذه النصيحة؟ وهل تتساءلون عن معنى كلمة الكفر؟ أقول لكم، كلنا أصدقائنا يعرف أن كلمة الكفر تعني القرية الصغيرة، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الكفر تعني أيضا التراب. لذا فحين أصبت بحساسية الصدر وذهبت للطبيب، نصحني ألا أتواجد في الكفر، أي ألا أتواجد في الأماكن التي يوجد فيها التراب. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.